وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد خضع لهيبة الله وتذلل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الذي ذكر المرأة المخزومية لما استوجبت حد السرقة، وبينا ما في الرواية من فوائد، وقلنا إن الرواية عمدة في ترك المحاباة، وإنه لا محاباة في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فالجميع أمام دستور السماء سواء. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ليدلل على هذا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أي محاباة في الشريعة في تعطيل أحكامها فإن هذا يؤدي إلى الهلاك، كما كان من أمر الأمم الماضية. ثم بينا في الرواية كذلك، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد لما شفع في حد من حدود الله. ومن ثم ذكرنا أنه لا شفاعة في الحدود، وبينا أسباب هلاك الأمم الماضية. واليوم إخوتي الكرام، معنا حديث من أحاديث صحيح الإمام البخاري، كذلك من كتاب الأنبياء، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يزر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحديث إخوة الكرام فيه من الفوائد الآتي: أول شيء، لباس الرجل. لباس الرجل له حالان: الحال الأول الاستحباب، والحال الثاني الجواز، هذا في المشروع. الحال الأول الاستحباب، ويوافقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فالمستحب للمؤمن من جهة الإزار أن يكون إزاره إلى نصف ساقه. الحالة الثانية الجواز، من الجائز للمسلم أن يكون إزاره إلى الكعبين، لباقي الرواية إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، هذان الحالان مشروعان. الحال الثالث ما دون الكعبين، وهذا غير مشروع. وفي الرواية إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين في النار. هنا في الرواية بينما رجل يجر إزاره، جر الإزار يفيد التشمير أم الإسبال؟ يفيد الإسبال، والإسبال في كل حالاته منهي عنه، لكن من الإسبال حرام صغير ومن الإسبال حرام كبير. يفصل الصغير عن الكبير الخيلاء، الخيلاء الكبر التعالي، حب الظهور مع انتقاص الغير، حب الظهور مع انتقاص الغير. هذه الخيلاء من الكبائر، لذلك أي إسبال يصاحبه خيلاء هو حرام كبير. أما الإسبال الذي لم يصحبه خيلاء حرام، غير أنه حرام صغير. يبقى بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، الرجل اللي في الرواية لا شك أنه ليس من هذه الأمة، إنما هو من الأمم السابقة. ولذلك لعل في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أشار الحافظ رحمه الله إلى أن الرجل هو قارون، وقارون من قوم من؟ من قوم موسى عليه السلام، بل إن هناك روايات تبين أنه ابن عم موسى عليه السلام. قالوا قارون ابن يصهر ابن يقف، وجد موسى أنجب عمران وأنجب يصهر، قاهث جد موسى أنجب عمران وأنجب يصهر، يصهر أنجب قارون وعمران أنجب موسى وهارون. يبقى قارون ابن يصهر ابن قاهث، موسى ابن عمران ابن قاهث. قالوا كان ابن عم موسى عليه السلام، غير أنه تمرد على أمر موسى عليه السلام، وقالوا كان حسن الصوت في قراءة التوراة، لكن ما سبق في علم الله تعالى إلا عذابه. لذلك لما خرج في زينته على قومه خرج متعاليا متكبرا معجبا مغرورا، ومع هذا انتقص غيره، فكان نتاج هذا قول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو خسف به بمعنى أخذته الأرض، بمعنى إيه؟ أخذته الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. في هذا إشعار بأنه لم تأكل الأرض بدنه، لكن كل من لم تأكله الأرض سواء أم هناك خلاف؟ هناك خلاف، هناك من تحفظه الأرض بحفظ الله تعالى لكرامة له على الله، وهناك من تحفظه الأرض حفظا من الله تعالى لنبوته كما ذكرنا في الحديث في المقدمة. وهناك من تحفظه الأرض لكن مع إذلاله، التجلجل يعني هو رايح جاي من الأرض العليا إلى الأرض السفلى وهكذا، مع زي في سوء حال. يبقى الرواية: بينما رجل أي قارون يجر إزارة، الجر الإسبال، من الخيلاء الكبر والتعالي، خسف به يعني أخذته الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا عذابه أنه يخيس أو يسيخ في الأرض إلى يوم زلالة هوان وذلة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. إذن أخي الكريم، لبس الرجل، طب لبس المرأة، هل الحديث هذا ينطبق على المرأة؟ لبس المرأة يتحول كذلك إلى حالين: الحال الأول الاستحباب، والحال الثاني الجواز. الاستحباب في حق المرأة أن تزيد على لباس الرجل شبرا، أن تزيد على لباس الرجل شبرا، والجائز لها أن ترخي ذراعا، ويمنع لها أن مرة ثانية. المرأة إن شابهت الرجل وقعت في محرم، المستحب لها أن يزيد ثيابها على ثياب الرجل قدر شبر، والجائز لها أن تزيد قدر ذراع، وما بعد الذراع غلو. الرجل المستحب له إلى نصف الساق، الجائز إلى الكعبين، الممنوع ما أسفل الكعبين. طيب تعال معي، هناك إنسان يحب لبس الثياب الفاخرة، لبس الثياب الفاخرة لا للتعالي، إنما هو اعتاد أن يلبس الجميل، وباللغة العصرية أصبح برستيج هكذا، يحب أن يلبس جميل الثياب، عود نفسه على هذا، تجده كده يعني قمر 14، حذاء جميل، حتى أكرمك الله الجورب اللي هو الشراب جميل، والثياب جميلة ومهيأ. هل هذا يدخل في الخيلاء؟ لا، الخيلاء هو أن يعجب بنفسه مع احتقار غيره، مع احتقار غيره. لكن من أعجب بثيابه مع احترام غيره هذا لا، ولا يقال له صاحب خيلاء. تدري لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل السؤال: يا رسول الله، إن المرء يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. شوف، إن الله جميل يحب الجمال. وعند النسائي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا من صحابته، عوف بن مالك الجشمي، رأى يعني بيحكي عن أبيه، يقول إن مثلا رأى قال: يا رسول الله، عندي من صنوف المال، عندي أكرمك الله إبل، وعندي غنم، وعندي بقر، وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي أراضي، وعندي ومعادن نير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. معك فلوس والحكاية يعني مش في إشكال، البس الكشمير يعني اعطي الناس رؤية أن معك مالا، حتى إذا احتاج أحدهم من المال يأتيك يقول لك هات سلف هات صدقة. لكن إذا ما ساويت الفقير في الصفع وأعطاك الله ما أعطاك، بهذا أنت تعمي على الفقير. حتى لا يخرج أحد من هنا ويشوف واحد لابس كويس ويقول له عمي ده متكبر ويحكم من بعيد. لا، لبس الجميل والنظيك والنظيف عادة حسنة عند الناس، من اعتادها لا يمنع منها، لكن ينبه على صغيره وكبيره. طيب، إذا إخوتي الكرام، في الحديث ذم الخيلاء، وفي الحديث النهي عن الإسبال كله، النهي عن الإسبال كله، وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وفي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.